مقتطفات من أجمل التلاوات والتي سجلت من صلاة التراويح بصوت الشيخ ناصر بن علي القطامي. آيات من الذكر الحكيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مقتطفات من أجمل التلاوات وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مقتطفات من أجمل التلاوات وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مقتطفات من أجمل التلاوات إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. مقتطفات من أجمل التلاوات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. مقتطفات من أجمل التلاوات الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. مقتطفات من أجمل التلاوات من أجمل التلاوات. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ونذر الظالمين فيها جثيا. مقتطفات من أجمل التلاوات من أجمل التلاوات. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله خير وأبقى. مقتطفات من أجمل التلاوات من أجمل التلاوات. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والآن نترككم مع الدعاء. يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا جئنا ببابك واقفين فاقبلنا يا الله وجئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فارحمنا يا الله. هؤلاء عبادك وقفوا ببابك واجتمعوا ببيتك لا تردنا وإياهم خائبين ولا عن باب جودك مطرودين. اغفر لنا يا ربنا في هذه الساعة.